الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا لقاء جديد نتدارس فيه عددا من مسائل كتاب تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى. كنا قد تناقشنا في مسائل أبواب الطهارة، وابتدأنا في مسائل أبواب الصلاة، ولعلنا أن نواصل الحديث في ذلك. كان من أواخر المسائل مسألة تعدد الحق واتحاده، ذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة ومنشأ الخلاف فيها وماذا يترتب عليها من المسائل. وعندنا اليوم مسألة أخرى، وهي مسألة قياس غلبة الأشباه. كانت المسألة السابقة كما تقدم مبنية على قاعدة هل لله حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهد، أو أن حكم الله متعين والمجتهد قد يصيبه وقد يخطئه. وكان من ضمن الأقوال في هذا أن هناك من يقول هناك ما هو أشبه بالحق يطلبه المجتهد، والقول بالأشبه هذا قول لبعض الأصوليين، والغالبية يرون خلاف هذا القول، سواء قالوا بأن الحق واحد ولله حكم في المسائل يطلبه المجتهد، أو قالوا بأن الحق متعدد وكل مجتهد مصيب وبالتالي لا يرون أن هناك ما هو أشبه، وإنما الحق يتبع اجتهادات المجتهدين. هناك طائفة قالوا بأنه لا يوجد لله حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين، لكن هناك ما هو أشبه بالحق يطلبه المجتهد، وهذا الأشبه بالنسبة لنظر المجتهد. ربط بعض العلماء القول بالأشبه بالبحث في قياس غلبة الأشباه، ومنهم المؤلف، والمراد بقياس غلبة الأشباه تردد فرع بين أصلين يكون له أوجه شبه بكل منهما، فيأتي المجتهد ويلحق هذا الفرع بما هو به أكثر شبهاً فهذا يسمونه قياس غلبة الأشباه. ولا علاقة له بمسألة القول بالأشباه في تعدد، في مسألة هل المصيب واحد أو كل مجتهد مصيب. ومن أمثلة هذه القاعدة مسألة الخلع، هل هو فسخ أو هو طلاق؟ فإن قلنا الخلع طلاق فإنه حينئذ يحسب في عدد الطلقات ويحكم عليه بكافة أحكام الطلاق بخلاف الفسخ. ومن أمثلة هذا مثلا قاعدة أو مسألة نفقة الحامل، هل هي نفقة قريب أو نفقة زوجة؟ يترتب على ذلك مسائل، منها هل تسقط هذه النفقة بالتقادم وعدم المطالبة كنفقة الأقارب، أو لا تسقط كنفقة الزوجان؟ وهل تثبت مع الغنى والفقر أو لا تكون إلا حال الفقر. الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، لكن القريب لا يجب عليه نفقة لقريبه إلا إذا كان القريب فقيرا. وهكذا بالنسبة لحال المنفق، فإن الزوجة يجب عليها، يجب على زوجها نفقتها ولو كان الزوج فقيرا، بخلاف القرابة، الفقير من القرابة لا يجب عليه أن ينفق. هنا تردد هذا الفرع، وهو في المسألة الأولى الخلع بين الطلاق والفسخ، في الثانية مسألة نفقة البائن الحامل بين نفقة الزوجة ونفقة القريب. ولكل قول أدلته، وحينئذ ينظر المجتهد في أكثر هذه المسائل شبها به. مثل المؤلف لهذا في عدد من المسائل. المسألة الأولى مسألة الصلاة، فإنها مترددة بين إلحاقها بأصل دين الإسلام وهو الشهادتان، وبين إلحاقها بالزكاة والصوم والحج من أركان دين الإسلام. وعلى ذلك ترتب مسائل، منها مسألة تارك الصلاة، هل يقتل؟ إذا قلنا بأنها تلحق بالشهادتين فإن تارك الصلاة يقتل، وإن قلنا تلحق بالبقية من أركان الإسلام فإنه لا يقتل بل يحبس ويضرب. القول الأخير قال به أبو حنيفة، والقول الأول قال به الجمهور. وقول المؤلف هنا تردد الصلاة بين مشابهة الإيمان، هذا فيه استعمال لفظ الإيمان على الأمور الاعتقادية فقط أو الشهادتان فقط. ومن المعلوم أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهكذا في الحديث الآخر قال: أي الإيمان خير، وعدد له أعمالا. ومثله في قوله تعالى: لن يضيع الله إيمانكم، أي الصلاة. وذكر المؤلف عددا من الأدلة في هذا، فمن ألحقها بأصل دين الإسلام وهو الشهادتان استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد هدم الدين. وهذه اللفظة لم تثبت، وإنما الذي ثبت بين الرجل والكفر أو الشرك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقد ورد رواية في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: وامتازت عن سائر الأركان، يعني الصيام والحج والزكاة، بأن الصلاة لا تدخلها النيابة، هذا أوجب شبهها بأصل الإسلام. والزكاة أداؤها قهرا، يعني الزكاة يمكن أن تؤخذ بالقهر بخلاف الصلاة، والحج لا يجب على الفور عندنا على أحد الأقوال، والصوم تدخله النيابة بالجملة. الفرع الآخر قال: ومنها أن تعيين النية معتبر في صوم رمضان عندنا، إذا أراد الإنسان أن يصوم في شهر رمضان هل يجب عليه أن ينوي من الليل وأن يعين نوع الصيام، أو يكفيه نية صيام مجردة؟ تظهر المسألة فيما لو نوى في رمضان أن يصوم الغد على أنه كفارة أو قضاء، فعند الجمهور يقول لا ينعقد عن الفرض ولا ينعقد عن ما نواه من القضاء أو الكفارة. لماذا؟ قالوا لأن شهر رمضان متعين فلا بد فيه من نية معينة. وعند الإمام أبي حنيفة أن من صام رمضان بإحدى هذه النوايا صح عن رمضان لأنه متعين بهذا اليوم. لماذا وقع الاختلاف؟ لتردد الصوم بين الصلاة والحج. الصلاة لا تصح النية فيها إلا متعينة، لو نوى بالصلاة العصر ولم يدخل وقت العصر وجدهم يصلون ظن أنهم يصلون العصر فصلى معهم على أنها العصر والوقت العصر لم يدخل، فتبين أنهم يصلون الظهر، فحينئذ لا تصح عن العصر ولا تصح لأنه لم ينويها، ولا لا تصح عن الظهر لأنه لم ينويها، ولا عن العصر لأنه لم يدخل وقتها. بينما آخرون قالوا في الحج تصح النية ولو لم تعين، تصح العبادة ولم تعين. مثال ذلك من حج ناويا الإفراد جاز له أن يقلبها إلى التمتع، ومن حج ولم ينوي نوعا من أنواع النسك قلبه إلى أي نوع شاء. فهل نقول الصوم يماثل الحج فلا تتعين النية، أو أن الصوم يماثل الصلاة فلا بد من تعيين النية؟ قال الشافعي وهو مذهب الجمهور الصوم بالصلاة أشبه، فلا بد من تعيين النية لأنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة. وقال أبو حنيفة الصوم بالحج أشبه لاشتراكهما في وجوب الكفارة بالإفساد، فألحق بالحج لوجود الشبه. ومنها مسألة لعان العبد والذمي، هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ موطن خلاف. ما منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف هل اللعان يمين أو شهادة؟ فإن كان يمينا فإن يمين العبد والذمي منعقدة، وإن كان شهادة لم تقبل شهادة الذمي والعبد، وبالتالي يترتب عليه مسألة اللعان. هل نتردد بين الشهادة وبين اليمين فنلحقه بأكثرهما شبها به؟ ومن المسائل مسألة حد القذف. حد القذف وقع اختلاف فيه، هل هو حق لله وبالتالي لا يسقط بالإسقاط ولا يورث، أو هو حق للآدمي وبالتالي يسقط بالإسقاط ويورث؟ قال الجمهور حد القذف حق للآدمي لأنه تغليبا لحقه، ولأنه لا يستوفى إلا بطلبه ولا يسقط بالرجوع عن الإقرار فيه، ولا يسقط بتقادم العهد، ويثبت بالشهادة على الشهادة، وحقوق الله لا تثبت بهذه الأمور. وعندهم عند الحنفية أن حد القذف حق لله وبالتالي لا يورث ولا يسقط بإسقاط المقذوف، واستدلوا على ذلك لأنه يتشطر بالرق والحرية، فلو جاءنا رقيق وقذف حرا فإنه حينئذ لا يجب عليه الحد كاملا، إنما يجب عليه نصف الحد. قال ولا يقع موقعه إذا استوفاه المقذوف، بدون إذن صاحب الولاية، لابد من الرجوع لصاحب الولاية. ومنها مسألة الإيلاء، مراد بالإيلاء أن يحلف للرجل الزوج أن لا يقرب زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، فبعد 4 أشهر نوقفه ونقول له ما أنت فيه وترجع وتكفر عن يمينك، وإلا تطلق. فإن أبى طلق القاضي الزوجة. لماذا؟ قالوا لأن الإيلاء يمين على منع حق، فأشبه اليمين على منع النفقة. وعند الحنفية يقولون إذا انتهت المدة فإنها حينئذ تطلق الزوجة بطلقة بائن بدون أن نرجع إلى الزوج. عند الجمهور يقولون نرجع للزوج ونخيره بين كفارة اليمين وبين أن يطلق أو نطلق عليه. الحنفية يقولون لا، يثبت حكم الطلاق بالإيلاء بعد مضي المدة مباشرة ولا نرجع إليه. قالوا لأنه يشبه يمين الطلاق، لأن الإيلاء يشبه يمين الطلاق من حيث إن الطلاق يزيل الملك، فيحرم الوطء حينئذ، بينما اليمين يحرم الفعل المحلوف عليه، فجاز أن يقوم مقامه. واستدل عليه بأثر ابن عباس: كان الإيلاء طلاق القوم في الجاهلية فزاد الشرع فيه أجلا. المسألة الأخرى مسألة العدة، عدة المفارقة، هل هي عبادة، هل هي عبادة أو أنها استبراء؟ هنا العدة قد تكون عبادة وقد تكون استبراء. فإن كانت عبادة فالعبادات لا تتداخل، ما يجينا واحد يصلي صلاة 4 ركعات يقول هذه تكفيني عن الظهر والعصر. وإن كانت استبراء فالمقصود بيان خلو الرحم، وقد ظهر لنا ذلك، وبالتالي تتداخل العدتان. مثال ذلك: رجل طلق امرأة عليها عدة 3 حيض، في أثناء العدة تزوجت بآخر، تزوجت بآخر، نفرق بينها وبين الزوج ونوجب على المرأة، لأن يجب عليها عدة للأول تكمل عدة الأول، وبالتالي هل نطالبها بعدة أخرى للزوج الثاني، أو أن عدة الزوج الثاني تتداخل مع عدة الأول؟ قال: عندنا لا تتداخلان، لأن العدة عبادة. فإنه لو قدر أن امرأة كبيرة السن وجب عليها العدة، ولو كانت صغيرة لم تحض بعد وجب عليها العدة، ولو كانت امرأة عقيما وجب عليها العدة، ولو حللنا المرأة علمنا أنها ليست بحامل فإنها تجلس العدة. وهكذا لو طلقها بعد الولادة مباشرة يجب عليها عدة. ويدل على هذا أن الشرع لم يكتفي بحيضة واحدة، والاستبراء يعلم بحيضة واحدة. ولهذا لو طلق زوجتين ولم يبين، لو طلق إحدى زوجتين فمات وجب عليهما العدة. وعند الحنفية يقولون تتداخل العدتان، لأن المغلب جانب الاستبراء، وبالتالي يحصل الاستبراء بعدة واحدة. ومن المسائل مسألة العبد، هل يلحق بالبهيمة لأنه يملك، أو يلحق بالآدمي لأنه مكلف، أو يلحق بالحر الآدمي لأنه مكلف؟ عند الجمهور يقولون تجب قيمته لا ديته، وعند الحنفية يقولون أقصى ما يكون دية الحر. قال لتردد العبد بين النفوس يعني الآدميين والأموال وازدحام المعنيين عليه. فالشافعي يقول المملوك بالمال أشبه لأنه يباع ويشترى ويرهن. وأبو حنيفة يقول هو بالحر أشبه فإنه يجب قصاصه وتجب الكفارة بقتله وهو مكلف عليه الحدود والتكاليف فكان أشبه بالآدمي. من المسائل أيضا مسألة الجنين جنين الأمة جنين الأمة هل جنين الأمة عدته مستقلة أو معتبرة بنفسها أو يلتفت إلى أمه؟ وهذا مبني على شيء، هل هو مستقل أو هو عضو من أعضاء أمه؟ فإن قلنا هو عضو من أعضاء أمه فيجب فيه عشر أمه زادت أو نقصت. وإن قلنا هو أصل بنفسه فتجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا، ونصف عشر قيمته إن كان أنثى لاستواء النسبتين إلى محل النصف وجنين الحرة. لاحظت الخطأ المطبعي؟ فيجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا ونصف عشر قيمته إن كان أنثى. لا غلط، خطأ مطبعي أشار إليها في الهامش. ففيه نصف عشر قيمة الذكر المملوك ونصف عشر قيمة الأنثى. مثال ذلك إذا كان الحر إذا كان المملوك الذكر قيمته ألف عشرها مئة ونصف العشر خمسين وقيمة المملوكة الأنثى ثمانمائة عشرها ثمانمائة ونصف العشر أربعمائة. بالتالي على المذهب الأول فيه ثمانون وعلى الثاني تسعون، ليس كذلك؟ على المذهب الأول هو معتبر بقيمة أمة، وبالتالي عشر دية الأم كم قيمتها؟ 800. عشر قيمة الأم 800. وعلى المذهب الثاني يقدر عشر يقدر كذكر وكأنثى، دية الذكر 1000 وبالتالي العشر 100 نصفها 50 ودية الأنثى 800 عشرها 80 نصف العشر 94 يصبح الناتج 90. لماذا الأولون قالوا يعتبر في تقويمه بأمة والآخرون قالوا يعتبر بنفسه؟ منشأ هل الجنين عضو من أعضاء الأم أو هو منفرد بنفسه؟ من قال بأنه من أعضاء الأم قال يتبعها في البيع والهبة والعتق والتدبير والوصية، ومن قال يعتبر بنفسه قال يرث ويورث وتصرف غرته إلى ورثته ولا يختص باستحقاقها الأم بخلاف أجزائها. من المسائل من مسائل قياس الأشباه الجزية، هل هي عوض أو عقوبة؟ هل هي عوض لأنهم يسكنون في بلاد الإسلام و ويحميهم صاحب الولاية؟ فحينئذ إن قلنا الجزية عوض فإنها لا تسقط بالإسلام والموت، ولا تدخل في جزية السنين بعضها في بعض، وإن قلنا عقوبة فحينئذ تسقط بالإسلام، تسقط بالموت. ننتقل إلى قاعدة أخرى، الواجب ينقسم إلى مضيق وهو الذي لا يتسع وقت الواجب لفعله إلى مرة واحدة مثل صيام رمضان، وموسع وهو الذي يتسع وقته لفعل الواجب أكثر من مرة مثل صلاة الظهر. والواجب ينقسم إلى هذين القسمين عند جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة، واستدلوا بوجود أوامر في الشريعة للواجبات الموسعة. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الصلاة في أول وقت وفي آخره، قال: الصلاة بين هذين الوقتين. وجمهور الحنفية يوافقون الجمهور في هذه المسألة، وإن كانوا يسمونها تسمية أخرى هي معيار وظرف. وقال طائفة من الحنفية أن الوجوب يختص بآخر الوقت، يختص بآخر الوقت، ومن فعل الواجب في أول وقته يقال بأنه عجل الواجب، كما في مسألة تعجيل الزكاة، لأنه لو ترك الصلاة في أول وقتها لا يعد آثما ولا عاصيا، فدل هذا على أن الصلاة في أول الوقت ليست بواجبة. ترتب على ذلك عدد من المسائل، من تلك المسائل في الصلاة: إذا قلنا جميع الوقت وقت للوجوب، حينئذ نقول بأنه إذا أداها في وقت في أول الوقت أداه الواجب، بخلاف ما إذا قلنا بأن الوقت الواجب آخر الوقت. ومن مسائله: لو صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في أثناء الوقت، هل يلزم بإعادة الصلاة؟ قال الشافعية: لا يلزم، لأن الجميع وقت وجوب. قال أبو حنيفة: يلزمه إعادة الصلاة، لأنه قبل ذلك لم تجب عليه الصلاة. وهناك بعض الفقهاء الآخرين أيضا وافقوا الحنفية في هذه المسألة، وقالوا بأن الصبي لم يخاطب بالصلاة في أول وقته، في أول وقتها. رتب المؤلف أيضا على هذا مسألة الأفضلية، فإذا قلنا الجميع وقت للوجوب فالأفضل تبكير الصلاة، وإذا قلنا وقت الوجوب آخر الوقت فقد يقول بعضهم بأن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أفضل. من المسائل: ما لو سافر الإنسان في أول الوقت بعد مضي وقت لأداء العبادة، فهل يجوز له أن يقصر الصلاة أو لا؟ قال الجمهور: لا يقصر الصلاة، لأنها وجبت عليه تامة، والوجوب يتعلق بأول الوقت. قال الحنفية يجوز له قصر الصلاة لأن الوجوب إنما يتعلق بآخر الوقت. ومثل هذا ما لو كانت امرأة دخل عليها الوقت فحاضت، فمن مقتضى مذهب الجمهور أن الوجوب تعلق بذمتها وبالتالي عليها قضاء الصلاة. من مقتضى مذهب الحنفية عدم وجوب قضاء هذه الصلاة. لماذا؟ لأن الوجوب آخر الوقت ولم يدركها وقت الوجوب وهي صالحة لهذا الخطاب. البناء على أن الوجوب لم يتحقق في أول الوقت. من المسائل ما لو فاتته الصلاة، فهل يجوز له إذا ذكرها تأخيرها الوقت اليسير؟ قال الحنفية لا يجوز، لأن لا يوجد عندهم واجب موسع. وقال الشافعية يجوز، لأن قضاء الصلاة واجب وجوبا موسعا. ومثله في قضاء الصيام أو في فعل النذور المطلقة والكفارات، فعند الشافعية تجب وجوبا موسعا، وعند الحنفية يجب فعلها على الفور. وتلاحظون أن بعض هذه المسائل قد ينازع هذه القاعدة في قواعد أخرى، مثل دلالة الأمر على الفور، لعلها إن شاء الله تأتي معنا. مثل هذا مسألة الحج، الحنفي الشافعي يجيزون تأخيره على أنه واجب موسع، والجمهور وإن أثبتوا الواجب الموسع إلا أنهم قالوا وجوب الحج على الفور بناء على قاعدة إفادة الأمر للفور. قاعدة أصولية أخرى وهي تكليف الناسي والغافل. النسيان يزيل التكليف، لكن عدم النسيان ليس شرطا في المكلف، وإنما هو شرط في الفعل المكلف به، لأن الناسي إنما يرتفع عنه التكليف في الفعل الذي نسيه، وليس ممن يرتفع عنه التكليف مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن ليس معناها ارتفاع باقي التكاليف عنه. طيب، النسيان مانع من موانع التكليف ابتداء. هل النسيان يرفع الإثم عن الناسي، لكن لا يلزم منه أمور متعلقة بخطاب الوضع؟ فالقضاء خطاب وضع، والتصحيح والإفساد خطاب وضع، فليست مما متعلقات مسائل التكليف. مثال ذلك: المجنون يتعلق بفعله خطاب وضع، من مثل ضمان المتلفات ووجوب الزكاة ونحو ذلك، فهذا خطاب وضع، بحث المسألة في خطاب التكليف. والحنفية يوافقون الجمهور في أن الناس والغافل لا يكلف، لكن قد ينازعونهم في مسائل هي من مسائل خطاب الوضع، وجوب الضمان، كفارات الجزاء عليه، هذا خطاب وضع. ثم النسيان قد يكون في حقوق الآدميين فلا يسقط التكليف، وقد يكون لأن هذا خطاب وضع متعلق بحقوق آدميين، وقد يكون في حقوق الله، بالتالي يفرق بين المأمورات والمنهيات. فنسيان المأمورات مؤثر، فمن صلى بلا طهارة ناسيا وإن كان في المنهيات لم يؤثر، كمن أكل أو شرب ناسيا. هناك نسيان في أفعال يكون فيها إتلاف فلا يسقط التكليف به، وليمثل له فقهاء الحنابلة بتقريب الأظافر وقص الشعر، بخلاف الأفعال التي ليس فيها إتلاف مثل لبس المخيط وتغطية الرأس. قال: فعل الناس والغافل لا يدخل تحت التكليف عند الشافعي، واحتج في ذلك بأن التكليف للفعل إنما يكلف إيقاعه أو اجتنابه على وجه التقرب إلى الله تعالى، والقصد إلى التقرب بفعل بعينه متضمن للعلم به، ولا يحصل ذلك من الناس. قال: وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن على الناس والغافل تكليفا في أفعاله، لأن العبادات تستقر في ذمته، كما في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها. وهكذا تلزم الغرامات والجنايات في فعله، هذا كله في خطاب الوضع، البحث في خطاب تكليف. رتب المؤلف على ذلك مسائل هي من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. الأول: بطلان الصلاة بالنسيان، بطلان الصحة، هذه خطاب وضع. قال: كلام الناس لا يبطل الصلاة عندنا، لأن الكلام إنما كان مفسدا للصلاة لكونه منهيا عنه، والناس ليس منهيا عن الكلام لأنه غير مخاطب، فلا تفسد الصلاة. وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة، لأن الكلام إنما كان منهيا عنه لكونه مفسدا، والمفسد مفسد بصورته، فلا يختلف بالسهو والنسيان. إذ الإفساد في العبادات كالإتلاف في المحسوسات. واعتذروا عن الأكل نسيانا في الصوم بأنه خلف فيه القياس استحسانا، الاستحسان ترك القياس، إذا ثبت ترك القياس لدليل فإنه يسمى استحسان. والآكل ناسيا إنما نسي في المنهيات وليس في المأمورات، والنسيان في المنهيات ما يؤثر بخلاف نسيان المأمورات على ما تقدم. جاب لنا مسألة أخرى وهي: من تمضمض فسبق الماء إلى حلقه وهو صائم، ذاكرا للصوم غير قاصد لابتلاع الماء. قال الشافعية: لا قضاء عليه. لماذا؟ لأن الناس غير مكلف، وعند الحنفية يجب القضاء، وهذا أيضا من مسائل القضاء وهي من خطاب الوضع. قال: ومنها أن النائم إذا صب الماء في حلقه لا قضاء عليه عندنا غافل، وعندهم يلزمه القضاء. ومنها أن المحرم إذا تطاوب أو لبس ناسيا لم تلزمه الفدية عندنا لأنه ناسي خلافا له، وكذلك إذا تطيب أو لبس ذاكرا للإحرام جاهلا للتحريم لا فدية عليه عندنا وتلزمه الكفارة عندهم. قاعدة أخرى وهي قاعدة تكليف الكفار بفروع الشريعة. هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام أم هم غير مخاطبين بذلك؟ هذه من مسائل الخلاف بين العلماء. الجمهور يقولون نعم هم مكلفون بفروع الإسلام كما هم مكلفون بأصل الإسلام. استدلوا على ذلك بعدد من النصوص، منها قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهذه أمور فرع للإسلام ومع ذلك استحقوا دخول النار بسببها، مما يدل على أن الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة وهي من فروع الإسلام. كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومثل في قوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال أبو حنيفة بأن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام لأنهم لا يخاطبون بفعلها حال كفرهم ولا يخاطبون بقضائها بعد إسلامهم. وهذه القاعدة مبنية على أصل، وهو هل الكفر رتبة واحدة كما قال الأشاعرة الجهمية ومن وافقهم، وبالتالي لا يخاطبون بذلك، أو أن الكفر على مراتب ومراحل يزيد وينقص، بالتالي يزيد كفرهم بتركهم لفروع الإسلام. ظواهر النصوص تدل على أن الكفر يزيد، كما في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، كما في قوله جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. هذه المسألة إذا ناشئة من أصل، وهو هل الكفر يزيد وينقص أو لا، وثمرتها لا توجد في الدنيا وإنما ثمرتها في الآخرة. هل يعاقب الكفار عقوبة زائدة لتركهم الفروع أو لا؟ وقد ذكر بعض العلماء عددا من الفروع المخردة على هذه القاعدة، والناظر في هذه الفروع يجد أنها لا تخرج على هذه القاعدة بدلالة اختصاصها ببعض الكفار. لو كانت تلك المسألة الفقهية مخرجة على القاعدة لشملت جميع أنواع الكفار. فمنها مثلا المسألة الأولى في المرتد إذا أسلم هل يلزمه قضاء ما فات؟ هذه في المرتد فقط، فرض المسألة في الكافر عموما ليست في خصوص المرتد. هل يلزم المرتد إذا أسلم أن يقضي ما فاته في أيام ردته ويصوم؟ قال الشافعية نعم يقضي، وجمهور على خلاف هذا يقولون لا يقضي، يقولون لا يقضي. قال عندنا خلافا له، الحنفية يقولون بأنه لا يقضي، فإنه ألحق المرتد بالكافر الأصلي لأنه لا يخاطب بفروع الشرع، ومنها المسلم إذا اجتمعت عليه صلوات وزكوات قبل الردة، قبل الردة فارتد ثم أسلم، فتلك الواجبات السابقة الزكوات والصلوات والصيام هل يجب عليه فعلها أو لا؟ قال الجمهور لا تسقط، لأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. وقال أبو حنيفة يسقط الجميع بردته وبريت ذمته، لكن هذه في الكافر المرتد بعد إسلامه وليست في عموم القاعدة، ولا يصح ترتيب هذه المسألة على القاعدة. ومنها ظهار الذم، هل يصح؟ فإذا أسلم وجبت عليه أحكام الظهار؟ قال الجمهور ظهاره صحيح كطلاقه، وعند الحنفية يقول لا يصح ظهاره. لماذا؟ قالوا لأن الظهار يوجب الكفارة وهو ليس ممن يصح منهم فعل الكفارة. ومن المسائل أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم فهل يملكونها أو لا؟ قال الشافعية لا يملكونها لأنها مملوكة، وقال الحنفية يملكها هؤلاء الكفار. كأن المؤلف أسند ذلك إلى هذه القاعدة في قولهم بأن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام، ولكن هذا الفرع خاص بالكافر الحربي فقط، والحكم فيه حكم وضعي لا تكليفي. القاعدة الأخرى وهي قاعدة فقهية، هل صلاة الإمام له فقط أو صلاته له ولمن وراءه؟ طائفة يقول صلاة الإمام له فقط، وكل إنسان من المأمومين مستقل بصلاته، وإنما كان إماما باعتبار أنهم يقتدون بفعله. وقال أبو حنيفة صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام من جهة الصحة والفساد، لقولها الإمام ضامن ولقوله إنما جعل الإمام ليتم به. يترتب على ذلك مسائل، هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة؟ قال الشافعية نعم، وقال الجمهور لا يجب. أرجع المؤلف هذا الخلاف إلى الخلاف القاعدة، هل صلاة الإمام صلاة له فقط بالتالي لا يتحمل قراءة المأمومين، أو هو يصلي لنفسه ولمن خلفه بالتالي إذا قرأ الإمام سقطت أو سقط وجوب قراءة الفاتحة على المأمومين؟ من المسائل، هل يجوز أن يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر أو لا؟ قال الشافعية نعم يجوز. لماذا قلتم ذلك؟ قالوا لأن كل واحد من الإمام والمأموم يستقل بصلاته، وبالتالي يجوز اقتداء المفترض يصلي فريضة بالمتنفل الذي يصلي نافلة. وعند الجمهور يقولون لابد من الموافقة في النية لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. من المسائل، إذا بان أن الإمام كان جنبا أو محدثا ولم يتبين ذلك إلا بعد الصلاة تبطل صلاة الإمام ويجب عليه القضاء. طيب بالنسبة للمأمومين، الجمهور يقولون لا يجب عليهم القضاء، وحمله المؤلف وأرجع إلى قاعدة أن الإمام يصلي لنفسه، فلم تبطل صلاة من خلفه. وعند أبي حنيفة تجب، يجب على المأمومين إعادة الصلاة بناء على قاعدة الاندراج وتنزيل حدث الإمام منزلة حدث المأموم. اندراج يعني اندراج صلاة المأموم في صلاة الإمام. ومنها إذا صفت المرأة مع الرجال أو مع الإمام في صف واحد، هل تبطل صلاة الإمام أو صلاة من صافها؟ قال الجمهور لا تبطل، قال الجمهور لا تبطل. وعند الحنفية يقولون تبطل صلاة من صاف المرأة ولو كان الإمام. لماذا؟ قالوا لأن الإمام يصلي لنفسه ولمن خلفه، فإذا بطلت صلاة من خلفه قد تؤثر على بطلان صلاته. عند الشافعي يقول لا تبطل، ومذهب الجمهور قالوا لأن الإمام يصلي لنفسه. مسألة أخيرة، مسائل كتاب الصلاة، عقد النكاح، هل يتناول الزوجة والزوجة معا أو لا يتناول إلا الزوج فقط؟ مثال ذلك، أنتم تقولون تزوج فلان وفلانة، ولا تقولون تزوج فلان على فلانة؟ ها؟ فلان على فلان. طيب لو قلت تزوج فلان وفلانة يصح ولا ما يصح؟ شو الفرق بينهم؟ إذا عقد النكاح يتناول الزوج بلا إشكال، هل يتناول الزوجة كذلك؟ وبالتالي تقول تزوج فلان وفلانة، أو لا يتناول الزوجة فتقول تزوج فلان على فلانة؟ قال الشافعي النكاح يتناول الزوجة والزوج، ولذلك يكون حكم الزواج بينهما. آثارت يجب عليها، عليه نفقة وعليه مهر، ويجب عليها طاعة وتسليم نفسها، فالآثار لحقتهما. وقال أبو حنيفة النكاح يتناول الزوجة دون الزوج، إيش؟ وحكمه حدوث الملك للزوج على الزوجة، والمالكية يعني الملك مختصة بالزوج دون الزوجة. ماذا يترتب على ذلك؟ وقال يستدل على ذلك بأن الوط لا يستباح إلا بملك أو بنكاح، فدل هذا على أن النكاح من الزوج، ولهذا قال النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته، ويقول الالتفات إلى حال الزوج. لذلك أن يمكن أن مرتب عليه عدد من المسائل، منها لو ماتت الزوجة هل يجوز لزوجها أن يغسلها أو لا؟ قلنا الزوجية ثابتة من الاثنين فحينئذ يغسلها، إن قلنا من طرف واحد فإنه لا يغسلها. قال لانقطاع الملكية بفوات محل الملك. من المسائل عقد النكاح، ينعقد بلفظ التزويج والإنكاح بالاتفاق، لكن بقية الألفاظ الأخرى كما لو قال وهبتك ابنتي، بعتك ابنتي، هل ينعقد به عقد النكاح أو لا؟ قال الشافعي والحنابلة لا ينعقد إلا بلفظ التزويج والإنكاح. وقال الحنفية والمالكية ينعقد عقد النكاح بكل لفظ يدل عليه. أسند المؤلف هذا النزاع إلى هذه القاعدة، هل النكاح يتناول الزوج كتناوله للزوجة أو لا؟ ومن ذلك إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال أنا طالق، ما قال لزوجته أنت طالق، قال لنفسه أنا طالق منك، فحينئذ هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ إن قلنا النكاح يتناول الزوج والزوجة فإنه يقع الطلاق كما قال الشافعي، وإن قلنا لا لا يشمل الزوجين معا فإنه لا يقع الطلاق. قال وساعدونا أي وافقونا في قولنا بأنه إذا أضاف إلى نفسه لفظ البينونة فقال أنا بائن منك وقع الطلاق بالاتفاق، قالوا فينبغي أن يقاس عليه لفظ الطلاق. نواصل ولا نقف؟ تقولون ها نقف؟ بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. سؤال أول، إذا قال المؤلف رحمه الله في كل قاعدة ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، هل هذه الأصل محصورة أو بعض المسائل؟ لا، هذه متفرعة وليست المسائل المتفرعة المذكورة فقط، ولذلك في بعض المرات نذكر مسائل أخرى تتفرع عن هذه القاعدة. السؤال الثاني بارك الله فيك، مسألة عقد النكاح، ما سبب إدخالها في كتاب الصلاة؟ صلاة الجنازة يغسل الرجل زوجته ولا ما يغسل؟ هذه في كتاب الجنازة، كتاب الجنازة يضعه الفقهاء في كتاب الصلاة. نعم الشيخ. لا، بعد ذلك لو قدر أنها رجعت إلى المسلمين، الآن تقول أموال المسلمين التي أخذها الكفار وحازوها، لماذا نبحث هل يملكونها بذلك أو لا؟ هم في أيدي، فنقول ثمرة المسألة فيما إذا رجعت إلى المسلمين، فهل ترجع إلى ملاكها الأوائل أو تكون غنيمة يأخذها المجاهدون؟ تضحت لك المسألة. صلاة المرأة إذا صلت بجانب الإمام، عند الحنفية تفسد صلاة من صافها، قالوا لأن موقفها فاسد فأفسدت من صلى معها. استدلون عليه بأثر ورد عن ابن مسعود أخرهن من حيث أخرهن الله، والجمهور يصححون صلاة الإمام وصلاة من صافها. لا، الجنين في بطن أمه والمولود يلحق أمه في الحرية والملك، لا يلحق أباه. لو قدر حر تزوج أمه فإن أولادها يكونوا مماليك، سيدهم هو سيد أمهم. ولو كان أبوها ولو كان زوجها حرا. إيش رأيكم لو كان السيد هو والد كيف يكون السيد؟ إذا وطئها وهي أمه حينئذ هذا ولد ولده هو، نتكلم عن إيش؟ أصبح هذا حرا لأن الواطئ سيد ويملكها، وعتق لأنه لا يجوز للإنسان أن يسترق قريبه، هذا ابنه ما يسترقه، فيكون حرا. هذا ما على علاقة فيه، هذا ديته دية الحر. لكن نتكلم عن مملوكة تزوجها حر، فولدها يكون مملوكا. على كل له استدلالات، فنحن الآن نذكر منشأ الخلاف والبحث في المسألة والخلاف والأدلة والراجح، هذا خارج بحثنا. أهم شيء نعرف نفهم المسألة الفقهية المتفرعة، ونعرف القاعدة الأصولية، ونعرف كيف تفرعت القاعدة، تفرعت المسألة الفقهية من القاعدة. نحن هنا لا نقرر الراجح من المرجوح في المسائل، وإنما نقرر كيف ترتبت الفروع على القواعد. كتابية تزوجها مسلم، حاضت ومطلقت، يجب عليها غسل أو لا؟ هل يخاطب الشريعة أو لا؟ طيب عندنا غسل الكتابية على نوعين: غسل لا يجوز له الوضوء، لا يجوز له الوطء إلا بعده، لا يجوز له الوطء إلا بعده، فيلزمها، فإن لم تلتزم رش عليها الماء وكفت نيته، مثل غسل الحيض ما يجوز له أن يطهر. لكن هناك غسل يجوز الوطء معه مع فقده، وهو غسل الجنابة، كان عليها جنابة ما اغتسلت، يجوز له يطاها ولا ما يجوز؟ يجوز، وبالتالي لا يلزمها به. خطاب له يعني يترتب عليه فعله الوطء، هذا يكون أصل المسألة العدة حق للزوج أو عن الزوجة؟ كيف؟ عدة. هنا ما في عدة، هنا امرأة متزوجة وزوجها عندها يريد أن يطأها بعد أن طهرت من الحيض، نقول له يجوز لك الوطء الآن ولا نقول له ما يجوز إلا إذا اغتسلت؟ ها؟ لا لا، مراد إيش؟ كتابية طهرت لزمها الغسل فلم تغتسل، هل يلزمها الزوج بالغسل أو لا؟ كذا، فنقول هذا الغسل إن كان من حيض يلزمها، يعني لا يتمكن من الوطء إلا بعد أن تغتسل، وإن كان من جنابة لم يلزمها، يعني يجوز له الوطء ولو لم تغتسل. وسؤالك وش؟ كتابية. كتابية طلقت. تبارك. العدة عليه زوجها مسلم آخر، هل عليها العدة؟ يجب عليها العدة، ما يزوجها الآخر إلا بإكمال عدتها، الحكم متعلق بالمسلم. نعم. هي لا ليست مسألة تكليف الناس، وإنما مسألة ترتب الأحكام الشرعية على فعل الناس، هي من خطاب الوضع ليست من خطاب التكليف. لا، هم مأمور، الناس تترتب على أفعاله أحكام في المأمورات دون المنهيات، تترتب، هم مأمور، الناس غير مكلف، وإنما الترتب هذا من خطاب الوضع. نعم، في الأثر، هل للنسيان أثر أو ليس له أثر؟ لا، مو أوامر، هل له أثر؟ يجب عليه قضاء، يجب عليه هذا أثر، يجب عليه كفارة، هذا أثر، لكن ليس مخاطبا حال نسيانه بالاتفاق. صلاة، أيوة، نسي صلاة الكسوف، هذا مسألة القضاء، متى يترتب القضاء هذا شيء آخر. إذا قلنا أن يجب عليه قضاء أو لا يجب عليه قضاء، لابد من مراعاة الشروط الأخرى، فنحن نلاحظ شرطا، وكأن المسألة عندنا قد وجدت فيها الشروط الأخرى. مثلا لو جاءك واحد وقال لك من فاتته صلاة الظهر يقضي ولا ما يقضي، وش تقول؟ قلت لك لا، غلط، قل إن كان عاقلا يقضي وإن كان مجنونا لا يقضي. إذن هذا شرط آخر، هذا شرط آخر، نحن نتحدث في شرط على اعتبار أن الشروط الأخرى كلها موجودة وأن الأحكام الأخرى كلها موجودة. ما يجينا واحد يعترض ويقول عندي مسألة أنقض كلامكم فيها، وهذه المسألة إنما تخلف الحكم فيها مع وجود المعنى لوجود مانع أو انتفاء شرط، ونقض الحكم في المسألة لا يصح بالمسائل التي تخلف فيها الشرط أو وجد المانع. سبحانك الله. نعم. المرأة يعني أجرت عليها صلاة الظهر وسوفت حتى نسيت وخرجت، فهل نقول إن هي ناسية وبالتالي تقضي، أم نقول إن هي كأنها متعمدة فتقضي؟ إحنا عندنا حتى المتعمد يقضي، يعني هذه مبنية على مسألة، وهي هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد أو أن الأمر بالفعل أمر بالقضاء؟ واضح المسألة؟ وبالتالي من تركتها متعمدة كانت مخاطبة بأصل الصلاة، فلما تركت الصلاة متعمدة انتقل الأمر من كونه يوجب الأداء إلى كونه يوجب القضاء، والقضاء لا يحتاج إلى أمر جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، ستر الله عليكم.